كدت أن أنا ألغي الحقيقة هذا الدرس، ولكن يعني حريص أن أنا يعني أعلم حتى أموت، ودعوت الله قديما أن أموت واقفا، لا أموت وأنا نائم ولا في ساحة الجهاد. هذا جهاد الكلمة الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول جهاد جهاد القرآن، جهاد الحجة التي قال الله عز وجل فيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن. فإنني أتمنى أن أموت واقفا جهاد الحجة، وأن أناضل عن ديني إلى آخر لحظة. يعني ما عايز أفضل أدرس وأرشد إلى أن أموت. أسأل الله عز وجل أن يعينني على ذلك. يعني مع دعواتكم لي أنا ألتمس دعوة صالحة من رجل صالح، فأنا يعني مسكين، يعني عملي قليل ومنش يعني غاية في العمل، يعني عملي قليل يعني. فأسأل الله أن يتقبل مني محبتي له. فوالله يا إخواني أنا لا أثق بشيء من عملي قط، ولا أشير إلى شيء من عملي قط إلا حبي لله ورسوله، ده اللي أنا أقدر أحلف عليه.